اخونا الكريم كلام اخونا الكريم حول قضيه التنكيس، كانه يعني قضيه التنكيس والنهي عنها ما في الا الاثر اللي رواه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه انه عندما قرأ رجل القرآن منكسا فقال ذاك منكوس القلب. بعض أهل العلم القرآن أو علوم القرآن التجويد، أذكر من الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتاب له في تاريخ المصحف، يقول أن التنكيس ليس هو تقديم السور ولكن تقديم الآيات في السورة القلب، مثل ما كان ابن عباس يقرأ الشعر من تحت لفوق. فليس المقصود يعني ولا الضالين هكذا، بالعكس ايش المقصود يعني زي ما كثير من الناس واحد ترى سورة قبل سورة تقول يا شيخ انت ليش هيك نكست؟ اتوقع ليش هذا الرسول يتحدث عن ان قرات عذاب احمد هي المشهورة، هي تعلمنا ان التنكيس ليس هذا هو المقصود، وانا كل ما يخفاك ان صح اثر ابن مسعود هو غير صحيح. يا سلام. اي نعم. بعدين في عندنا عدة احاديث ان الرسول كان لا يرتب السور حسب الترتيب المصحفي، ولذلك في القراءة بالصلاة هذا واضح، بس يعني الموضوع ذكر بصيغه التنكيس او عدمه. نعم. نعم. سيدي عشان اعرف ان بقرا القران يعني ختمات رحتمه تقريبا في الشهر او كذا، لكن جاء على بالي اني اقرا بحسب التنزيل. لا. ما يجوز؟ يعني جاء على بالك ما لك حشوه الكبه. حشوه الكبه. ما بتعبيدك. ماشي. وبعدين ولا مؤاخذة بيكون سميت سنة سيئة. ليش مو عاجبك الترتيب اللي تلقته الأمة بالقبول وبدك تجيب لنا أنت الترتيب من عندك وما راح يطلع بإيدك؟ ريح بالك، الله عافاك وريحك، فعليك بالترتيب اللي فيه إجماع يقيني، ولا والإجماع اليقيني الذي يشابه هذا الإجماع نادر جدا. استريح. تلقي الأمة كلها. كلها أبدا بدون شك وبدون ريب. اللي ظهر لي من قراءتي بحسب التنزيل إنه القرآن متشابه، يعني ما في فرق بين أول وبين آخر. يعني إذا كان كذلك فالأفضل أن اتباع ما سار عليه المسلمين، ما سار عليه المسلمون، لأنه حتى لو أنت عرفت التنزيل حسب التواريخ كيف كان، فكل فائدة التي تجنى من قراءته بهذه الطريقة الجديدة يعني. معرفة الأحكام التي كانت في الأول. المعرفة ما لها علاقة في الترتيب. شيخنا في كان صلاح الدين المنجد قديما طبع رسالة صغيرة ترتيب نزول القرآن لابن شهاب الزهري. ما أدري يعني ما طلعت يعني ما شفت. لا بس أنت يا أستاذ هل عرفت يعني هذا الترتيب؟ نعم. وبأي طريق؟ لا مذكور في بعض المصاحف مذكورة، لأن هذه سورة نزلت أول واحد أول سورة نزلت في القرآن هي العرب، بعدين مثلا الفاتحة بعدين كذا بعدين كذا بعدين كذا بعدين المصاحف موجودة. سورة تقول أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، مكية ولا مدينة؟ طبعا مش حافظ من يقول مكية ولا مدينة. نعم. أنا مش حافظ أن تكون مكية أو مدنية. لا اللي مكتوب المصحف شو؟ مكتوب المصحف هذه مكية أو مدنية. حاليا هلا. مكتوب هذه السورة. أنا بس على المصحف هلا. مكتوب على سمي سورة الفلق نزلت بعد سورة كذا، سورة العلق نزلت بعد كذا. أنا قصد بارك الله فيك أن هذا المكتوب ليس في الصحة كالآيات اللي تحتها. المغرب رمضان، ولذلك ما بيتم بالمراقبة الآن. الغروب يعني؟ لا الغروب حصل يعني حصل خمس أفطر أفطر على تمر أو ماء على الأقل. يلا بسم الله. شرط المفروض إنه يفطر أولا وبعدين يأذن. ما في عمل التدقيق الدقيق في أي مسألة. أيما فعل جازه. هل يجوز أن يظل صائم بعد الوقت يعني؟